تمشي فاتنة الدنيا وكنت بخسر حاجات كتير وكنت شايف حياتي غنوة لكن دي فيها ألم مرير أنا كنت راضي بعد متي كنت بمشي على هوايا وكنت فاكر قدرتي تقدر تحرر لي خطايا أنا كنت قاسي وبنحني جوايا قاطي مع بكايا في سرور بعمل الشرور كأني محدش شايف خطايا Yeah.